فتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، الإمام مسلم رحمه الله ابتدأ صحيحه بكتاب الإيمان، ولعله ابتدأ صحيحه بهذا الكتاب لأجل أن الإيمان شرط في قبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا بعد الإيمان، فلا تنفع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من العبادات إذا لم يكن صاحبها مؤمنا. فلأجل هذا ابتدأ كتابه الصحيح بكتاب الإيمان، وأتبعه بكتب أخرى تتعلق بالعبادات والآداب والأخلاق. فقال هنا كتاب الإيمان، والذي عليه أكثر أهل العلم أن التراجم الكبار التي في صحيح الإمام مسلم هي من صنيعه، قوله كتاب الإيمان كتاب الطهارة، هذا من صنيع الإمام مسلم رحمه الله. وأما التراجم الفرعية فهذه من غيره وليست من عند الإمام مسلم رحمه الله، وتختلف هذه التراجم تراجم الأبواب من عالم لآخر. والذي اشتهر في طبعات صحيح الإمام مسلم التي هي متأخرة أنهم يجعلون تراجم الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى للأبواب التي عقدها الإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله كتاب الإيمان، كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهو من الكتب، والكتب هو الجمع. فالكتاب في اللغة هو الجمع والضم، الجمع والضم. يقال تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، ويقال كتيبة الجند لأنهم يجتمعون وينضم بعضهم إلى بعض. فلهذا العلماء قالوا إن الكتاب يحوي هذا المعنى اللغوي، إن الكتاب كلمة كتاب تحوي هذا المعنى اللغوي الذي هو الجمع والضم. فاصطلح بعضهم على أن الكتاب في الاصطلاح هو اسم لجملة من العلم، هو اسم لجملة من العلم، وتكون هذه الجملة من العلم حول موضوع واحد متقاربة. فلما تقرأ في كلام العلماء يقولون كتاب كذا وكتاب كذا، فاعلم أن هذا الكتاب يجمع لك مجموعة مختصة من العلم. كتاب الإيمان يعني مسائل الإيمان وأحاديث الإيمان تحته، كتاب الطهارة فإنه يحوي الأحاديث والمسائل التي تعنى بالطهارة. فإذا قال العالم كما قال هنا الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان، فيريد أن يقول إن هذا موطن أجمع لك فيه ما يتعلق بالإيمان، يعني الأحاديث بالنسبة لصحيح الإمام مسلم. ولو كان مثلا كتاب فقه يقول كتاب الطهارة وهو كتاب فقه، فيعني أنه يجمع لك فيه ما يتعلق بمسائل الطهارة وهكذا. قال كتاب الإيمان، والإيمان من حيث اللغة يطلقه كثير على التصديق، يقولون الإيمان لغة التصديق، وهذا على التحقيق فيه نظر، لأجل أن الإيمان في اللغة هو تصديق وزيادة. قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فالإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق. ولهذا الذي يظهر أنك إذا وجدت من عرف الإيمان لغة أنه التصديق هكذا مجردا فهذا فيه نظر، لأن الإيمان تصديق وزيادة وليس مجرد تصديق. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية، قال: الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. قال: فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. يعني فليس مجرد تصديق، بل تصديق وزيادة، أي يتضمن ما أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى معنى زائدا الذي بيّنه، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وحتى إذا تأملت هذا من حيث الإطلاق اللغوي، لو قال لك إنسان مثلا أخبرك بخبر هو صادق فيه، قال لك مثلا طلعت الشمس ولا غربت الشمس، أنت ماذا تقول له؟ تقول له صدقتك أو آمنتك؟ تقول له صدقتك، ولا تقول له آمنتك، إنما تقول له آمنت لك أو آمنت بك. فلا بد أن يتعدى الفعل إذا قلت آمن، ففعل آمن يتعدى باللام أو بالباء، آمنت بك أو آمنت لك. لكن صدقت تقول صدقت، صدقتك تقول صدقتك. وأهل اللغة يقولون إن الكلمة إذا كانت بدلا عن كلمة أخرى فإنها تكون مثلها من حيث التعدي واللزوم، تكون مثلها من حيث التعدي واللزوم. فإذا قلنا صدق وآمن في اللغة على حد سواء، لا بد أن آمن تكون مثل صدق، فصدق هنا يتعدى بنفسه، لكن آمن لا يتعدى بنفسه، ومن ثم لا يمكن أن تكون هذه الكلمة عن الأخرى، فتقول آمن في اللغة هي التصديق فقط، بل هو تصديق وزيادة. وهذه فائدة كثير ما يذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله، فعض عليها بالنواجذ في تعريف الإيمان من حيث اللغة. وأما تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان فيقولون: هو إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص وليس ثابتا. ولهذا يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقولهم يزيد بالطاعة لا يعني أنه لابد أن تكون عبادة فقط حتى يزيد الإيمان، يعني وينصرف ذهنك إلى العبادات العملية ولا القولية، الذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. يدخل في مثل هذا أيضا التفكر في آيات الله سواء الكونية أو الشرعية، هذا مما يزيد به الإيمان، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية أو الشرعية، هذا يزيد به الإيمان. معرفة ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، هذا يزيد في الإيمان. ولهذا إذا قلت من أسباب زيادة الإيمان، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ الإيمان يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بمعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، والإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله الكونية والشرعية. وفي مقابل ذلك ما أشرت إليه على العكس، الإيمان ينقص بالجهل بأسماء الله وصفاته، الإيمان ينقص بعدم التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، والإيمان ينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. فقول من عرف الإيمان من أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا يدل على أن الإيمان ليس ثابتا، بل يختلف الإيمان، الإنسان في نفسه وأحيانا يحس بزيادة الإيمان وبنقصه، مرة تجد من نفسك قوة لأجل أن تصوم تطوع ولأجل أن تقوم الليل ومرة تجد نفسك ماذا؟ في تكاسل حتى عن أداء الفريضة، حتى عن أداء الفريضة التي فرضها الله عليك. هذا كله من ضعف الإيمان، والأول من زيادة الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. وهذا التعريف أيضا يعض عليه بالنواجذ، هذا أسلم لك في تعريف الإيمان، حتى تجتنب كثيرا مما يدخل في القيل والقال في مسألة الإيمان. مسألة الشرطية مثلا والتكلم عن الأعمال وهي شرط كمال وشرط صحة، هذه الشرطية لم تكن معروفة عند السلف، هذه الشرطية لم تكن معروفة عند السلف. السلف الذي يعرفونه أن العمل من الإيمان وانتهى الأمر، نقطة إلى الصدر، العمل من الإيمان. أما قضية الشرطية فهذه السلف لم يعرف السلف قضية الشرطية، وإذا دخل الإنسان فيها وفي دقائق مسائل الإيمان على هذا النحو فإنه يدخل في متاهات، ويوشك أن يهلك في مفاهيم بسيطة، لكن بسبب التنطع وبسبب الهوى وبسبب الجهل الإنسان يتدارس مسائل حتى يضل فيها والعياذ بالله. ولهذا الأسلم لك أن تأخذ بما كان عليه سلف الأمة، أن الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الكلام الذي هو كلام السلف، وكما تعلمون الذي عليه سلف الأمة هو الخير، الذي عليه سلف الأمة هو الخير، فالحرص عليه والأخذ به فيه النجاة، فكلام السلف أسلم. والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن هذا الباب، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسألة التي تذكر في الإيمان وقضية العمل، هل هو من الإيمان وليس من الإيمان، شرط كمال أو شرط صحة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الصحابة أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذ يسعك ما يسعهم. أنت تعرف بأن الأعمال من الإيمان، فلا تسأل ما لم يسأله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلم لك وخير لك. نعم، يمكن للعالم أن يتكلم عن هذه المسألة، لكن باعتبار الدليل، يقول إذا دل الدليل على أن هذا العمل لا بد منه في صحة الإيمان فيقول لا يصح الإيمان إلا به، وإذا دل الدليل على أن هذا العمل إذا فقد فيبقى الإيمان فيقول إن الإيمان يكون بدون ذلك العمل لكن ينقص، لأن تركه وهو واجب معصية. وقد يطلق لفظ الشرط فيقول الآن هذا شرط كمال وشرط صحة، لكن أن يجعل المرء هذا تأصيلا فيصير يتكلم على أن هذا تأصيل معروف عند السلف والعمل شرط كمال ولا شرط صحة، لا، ما يقال هذا. إذا قيل كما هو الإيمان، قال الإيمان إقرار بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويكفيك. فقل الإقرار لابد في الإيمان، وكذلك القول لابد في الإيمان، وكذلك الأعمال لابد في الإيمان، ثم إن هذا الإيمان يزيد وينقص على حسب ما عليه المرء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في أول صحيحه حديثا عظيما تحت هذا الباب، باب ما جاء في الإيمان والإسلام والإحسان إلى آخر الترجمة التي قالها النووي رحمه الله. ذكر حديث جبريل، وحديث جبريل هو حديث عظيم جدا، ذكره بقصة وقعت حتى أورده من طريق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام مسلم في صحيحه روى حديث جبريل من مسند عمر، وتفرد بذلك عن الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري لم يروه من طريق عمر، وذلك لاختلاف الرواة بينه وبين الإمام مسلم، لكنهما اتفقا على إخراج حديث جبريل من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعدد من الصحابة روى حديث جبريل، عمر بن الخطاب، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، واتفق الشيخان على إخراج حديثه، عبد الله بن عمر روى الحديث أيضا، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس، أبو عامر الأشعري، كل جرير بن عبد الله البجلي، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، وذكر خمسة منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، فروي من هذا الطريق. ولهذا بعضهم يقول إن حديث جبريل متواتر، يقول إنه متواتر، بالغ حتى قال إنه بلغ التواتر، وهو حديث عظيم بدأ به الإمام مسلم رحمه الله صحيحه. وإذا تأملت في الحديث وما فيه من المعاني تعرف لماذا الإمام مسلم رحمه الله بدأ صحيحه بهذا الحديث، من خلال الترجمة فقط. الترجمة قال فيها النووي: باب بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان إلى آخره. مجرد أنك تجد باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان التي هي الدين كله، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، تعرف أن حديث جبريل من الأحاديث العظيمة. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وهو حديث عظيم يشمل على شرح الدين كله، يشمل على شرح الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا، فلأجل هذا هو حديث عظيم. يقول النووي رحمه الله: بل هو أصل الإسلام، حديث جبريل يقول بل هو أصل الإسلام. والقاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يقول: إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، راجعة إلى هذا الحديث، إلى حديث جبريل الذي هو حديث عظيم. ولأجل هذا سماه بعض أهل العلم بأم السنة، كالفاتحة التي هي أم القرآن، سميت الفاتحة بأم القرآن لأن مجمل ما في القرآن فيها، كذلك قالوا مجمل ما في السنة في حديث جبريل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن القرطبي قال: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، كما يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. ثم انطلاقا من هذا تعرف لماذا الإمام مسلم رحمه الله ذكره في بداية كتابه، بل غير الإمام مسلم رحمه الله، إذا جمعوا الأحاديث يجعلون حديث جبريل من أوائل الأحاديث. الإمام النووي في الأربعين جعله الحديث الثاني بعد حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. الإمام البغوي رحمه الله في مصابيح السنة وكذلك في شرح السنة أول حديث أورده فيهما هو حديث جبريل، هذا باعتبار أنه أورد أولا حديث النية، لكن ذكره في المقدمة، ذكره في مقدمة المصابيح وفي مقدمة شرح السنة. ثم الحديث الذي يليه حديث النية في أول ما بدأ يذكر الأحاديث هو حديث جبريل. ولأجل هذا علق الطيبي رحمه الله فقال: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة، اقتداء بالقرآن في افتتاحه بفاتحة الكتاب، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا، وحديث جبريل تضمن علوم السنة إجمالا. وكل هذا يدعوك إلى أن تعتني بهذا الحديث، أن تعتني بهذا الحديث من جهة حفظه إذا استطعت أن تحفظه، ومن جهة فهمه ومعرفة ما فيه من الفوائد لتستفيد منها وتعمل بها. فإنه بمجرد أن يقال لك إن هذا الحديث هو أصل الإسلام، إن هذا الحديث يشمل الدين كله، إن هذا الحديث هو أم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن، تحرص على الاعتناء بهذا الحديث، حديث جبريل رضي الله عليه السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب وهو النسائي، قال حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي، قال عن كهمس، كهمس بن الحسن أبو الحسن التيمي، قال عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب ولده صحابي وهو تابعي، قال عن يحيى بن يعمر قال حاء، وحاء هذه كما ذكرنا في شرح كتاب الفتن هي تحويل إلى سند آخر، إذا وجدت هذه حاء معنى تحويل إلى سند آخر، وهذه يستفاد منها في اختصار الإسناد، يستفاد منها في اختصار الإسناد. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، قال حدثنا أبي، أبوه معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، في بعض النسخ كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، أول من قال هذا القول في القدر يعني بنفي القدر، القول بنفي القدر هو بدعة القدرية، فكان هذا من أوائل من ابتدعه، قال معبد الجهني. ومعلوم أن الإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الست، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، كما في دل حديث جبريل عليه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وأولئك الذين قالوا بالقدر بالبصرة، ومنهم معبد الجهني ومن تبعه، كانوا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، لا يعلم أفعال العباد حتى تقع، إذا وقعت يعلم الله جل وعلا بها، أما قبل أن تقع فيقول إنه لم يسبق علم الله جل وعلا بها. هذه البدعة التي قالوها، بدعة القدر. ونحن نؤمن بالقدر، ومن ذلك نؤمن بمرتبته التي بمراتبه، ومنها مرتبة العلم، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، كل ما سيكون في المستقبل وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه مرتبة مراتب القدر أيضا وهي الكتابة. لكن هؤلاء قالوا هذا القول الشنيع بأن الأمر أنف، والله جل وعلا لا يعلم ما يفعل عباده حتى يقع منهم، حتى يوجد ذلك العمل ويوجد ذلك الفعل. فهذا من المحدثات ومن البدع، وكلام يحيى بن يعمر حين قال كان أول من قال في القدر، أول من قال يعني ابتدع هذا وقاله في الناس حتى صار له أتباع في ذلك، قال معبد الجهني، أول من قال في تلك البلدة التي هي البصرة، بلدة في العراق يقال لها البصرة والبصرة والبصرة، هي مثلثة، والأفصح البصرة وتصغر على البصيرة، معبد الجهني، قال بالقدر في البصرة، بل قيل إنه قد تأثر به أناس لما قدم المدينة، تأثر به أناس لما قدم المدينة فقال بهذه البدعة التي بدعة القدر. والناس في القدر على ثلاثة أقسام: غلاة في النفي، وغلاة في الإثبات، ووسط بينهما. أما من غلا في النفي فهؤلاء معبد الجهني ومن معه غلوا في النفي، فنفوا علم الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده حتى تقع، فإذا وقعت وجدت قالوا الله جل وعلا يعلم بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وثمة من غلا في الإثبات، وهؤلاء بضدهم، قالوا بأن العبد مجبور، هم الجبرية، مجبور على الفعل وعلى هذا العمل خيرا كان أو شرا، وهو قول شنيع، لأن لازم هذا القول أن الله جل وعلا ظلام للعبيد، لأنه أجبرهم ثم يعذبهم، فإذا أجبرهم على الشر عذبهم عليه، أجبرهم على الكفر ثم عذبهم عليه، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يظلم العباد، وهو جل وعلا قد نفى الظلم عن نفسه، ولهذا كان هذا القول قولا شنيعا. والوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون القدر ويثبتون المشيئة والإرادة للعباد، يثبتون القدر وأن كل أمر يقع إلا بقدر، الله يعلم أفعال العباد قبل أن تقع، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وأيضا يثبتون للعبد إرادة، إرادة ومشيئة، ثم تخير ثم تشر. هذا الإنسان الآن إذا أراد أن يذهب إلى طريق الخير وإذا أراد أن يذهب إلى طريق الشر بإرادته ومشيئته، لكنها إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإثبات المشيئة والإرادة التي تحت مشيئة الله يثبتونها للعباد، وأيضا يثبتون القدر، فهم وسط بين الطائفتين. معبد الجهني الذي قال بالقدر ومن معه غلوا في القدر غلوا شنيعا، يعني بعض القدرية المتأخرين عنهم وما قالوا مثل ذلك القول، حتى بعض أهل العلم قال إن قول القدرية في الأول وهو قول معبد الجهني ومن كان معه لا يوجد اليوم، لا يوجد، يعني في القدرية ممن يقول بأن علم الله جل وعلا يسبق فعل العباد، بل الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى ما يفعل العبد في المستقبل، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود: القدرية مجوس هذه الأمة، قال القدرية مجوس هذه الأمة، شبههم بالمجوس. المجوس يقولون إن للكون خالقين، الظلمة والنور، قالوا الخير هذا يرجع إلى النور، والشر يرجع إلى الظلمة، والشر يرجع إلى الظلمة. والقدرية شابهوهم في ذلك، القدرية شابهوهم في ذلك، قالوا الخير الذي يفعله العبد يرجع إلى الله، والشر الذي يفعله العبد يرجع إليه وليس بتقدير الله سبحانه وتعالى، فشابه المجوسية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. قال يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال انطلقت يعني ذهبت أنا وحميد، انطلقت أنا وحميد، انطلق لأجل السؤال عن هذا الذي وقع عندهم في البصرة. قال: حاجين أو معتمرين، يعني انطلقنا حاجين أو معتمرين. على رواية أو قد يكون الشك من الراوي، هل يحيى بن يعمر قال انطلقنا حاجين أو قال انطلقنا معتمرين؟ ولكن جاء في رواية أخرى نقلها الأبي رحمه الله المالكي في إكمال المعلم، قال: فانطلقنا حاجين ومعتمرين، بواو الجمع، حاجين ومعتمرين، يعني أنهما انطلقا قارنين بين الحج والعمرة. وكتاب الأبي المالكي إكمال المعلم هذا من أنفس الكتب في شرح الإمام صحيح الإمام مسلم، ثمة كتاب المعلم للإمام المازري، كتاب المعلم للإمام المازري في شرح صحيح مسلم. والإمام المازري رحمه الله ذكر فوائد يسيرة واستنباطات وشرح يسير على صحيح الإمام مسلم. جاء القاضي عياض رحمه الله ووسع ذلك الكتاب في إكمال المعلم، ثم جاء الإمام الأبي رحمه الله المالكي فجمع هذين الكتابين ما فيهما، وزاد إليه المفهم للقرطبي وشرح النووي لمسلم، أربعة كتب، فكان في كتابه إكمال المعلم، وهو كتاب نفيس في شرح صحيح الإمام مسلم. قال: فانطلقنا حاجين، أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. تأمل في كلامهم، قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ماذا؟ عما يقول هؤلاء معبد وأصحابه في هذه المسألة التي مسألة القدر. وهذا تستفيد منه أن السلف كانوا يرجعون إلى الصحابة في فهم ما يشكل عليهم وما أحدث عندهم من الأمور المتعلقة بالدين، يرجعون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا شك بأنهم قدوة وأسوة وأفهم الناس لدين الله سبحانه وتعالى، فهم قد عايشوا التنزيل وهم قوم قد رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا إذا اتفق الصحابة على قول أو وجدت قول من أقوال الصحابة لا يخالفه فيه أحد منهم، فمثل هذه الأقوال تكون معتبرة. وهذا تستفيد منه فعل هؤلاء في رجوعهم إلى السلف إلى الصحابة في معرفة ما يشكل عليهم من الدين، تستفيد منه أهمية معرفة قول الصحابي في مسألة من المسائل، أن تعرف ما يقول الصحابة في هذا، ما فهم الصحابة لهذه المسألة. إذا قيل ما قيل في فهم الكتاب والسنة تسأل قال كيف فهم الصحابة هذه الآية وكيف فهم الصحابة هذا الحديث، وخصوصا إذا لم يكن في المسألة بينهم خلاف، لأن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة يتخير من قولهم ما يوافق الحق والدليل، لكن إذا لم يكن بينهم خلاف بل قد خالفوا من الخلف في فهم الكتاب والسنة، فتنظر أنت إلى فهم الكتاب والسنة إلى فهم الصحابة للكتاب والسنة، فهذه فائدة تستفيدها. وتستفيد أيضا أنه يجب الرجوع في أمور الدين إلى أهل العلم لتسألهم، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الذي خرج بي يحيى بن يعمر وصاحبه وهما أرادا الحج والعمرة، لكن كما سنعرف بعد ذلك ذهبا إلى المدينة لأجل أن يسألا الحج والاعتمار بمكة، هم خرجوا من البصرة حاجين ومعتمرين، ولم يكن هذا في طريقهم فقط بل قصدوا المدينة ليسألوا بعد حجهم وعمرتهم عن هذه المسألة. فإذا وقع لك أمر من الأمور المتعلقة بدينك يجب عليك أن تسأل أهل العلم وأن تسعى إليهم وأن تذهب إليهم، ولو كان في ذلك المشقة ولو كان في ذلك سفر، موش الإنسان عنده إشكالات، هذا تاجر عنده إشكالات باب المعاملات، وهذا يريد أن يتعبد الله بعبادة لكن لا يعرف كيف يعبد الله جل وعلا بها، وعنده جهل في كيفية الصلاة وعنده جهل في أحكام الصيام ومسائل متراكمة في ذهنه يريد أن يسأل، ولكن يقول حتى يوفق لي من أسأل، يعني وتبقى هكذا من غير تحرك وسعي. وهؤلاء انطلقوا من البصرة ليسألوا عن دينهم لأنه وقع لهم أمر عظيم، لتعلم أن الأمر إذا كان يتعلق بالأمة ولا بمجتمع هذا آكد، إذا كان يتعلق بنازلة وقعت في الحي ولا وقعت في القرية ولا في المدينة ولا في البلد يتأكد الذهاب إلى أهل العلم، لا أن يبقى الإنسان هكذا جاهلا غير متعلم وهو يحتاج أن يعلم تلك المسائل، يقول حتى نلقى الشيخ، ولا هو عنده إشكال وبعد حتى يقول الشيخ قل له جابك ربي يا شيخ وعندي كذا سؤال وكذا سؤال وكذا سؤال، واللي هو من المفروض يأتي، ولا يقول أنا عندي عذر أنا اتصلت ودائما أجد هاتف الشيخ مغلق والهاتف العالم مغلق والهاتف المفتي مغلق ولا يسأل، لا هذا ما ينبغي. إذا أشكل عليك أمر من أمور دينك تسعى إلى معرفته تتعلم وتطلب العلم، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بعمل، الآن لابد أن تعمل بهذه المسألة لابد أن تعمل بهذا الحكم، فيجب عليك أن تسأل أهل العلم وأن تذهب إليهم وأن تقصدهم وأن تبحث عمن يفتيك ويجيبك ممن هو مؤتمن في علمه وعقيدته ومنهجه، فتسألهم وتأتي بالجواب، وأنت أخذت هذا من فعل هذين التابعيين. ويستفاد من هذا أيضا أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج والعمرة فإنه يستحب له أن يستفيد من العلم في تلك البلاد، فيسأل أهل العلم ويجلس في حلق أهل العلم، فهما مع خروجهما حاجين أو معتمرين أو حاجين معتمرين قارنين، فإنهما طلبا العلم أيضا وسألا أهل العلم، بل سألا صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله يحيى بن يعمر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا اتفق لنا أن وجدناه، اتفق لنا أن وجدناه. وفي الأول كان من كلامهم أنه لو وفق لهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما يقول هؤلاء في القدر. فهنا يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني اتفق لنا أن وجدنا عبد الله بن عمر. ومن وجد عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ الصحابي المؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشديد الاتباع لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نال علما وفيرا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة من العبادلة الأربعة ومن المكثرين برواية حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، له 360,000 حديثا في كتب السنة، يلي المرتبة الأولى بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فوفق لنا أبو هريرة، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. أي مسجد؟ المسجد النبوي، داخلا المسجد النبوي. ولهذا قلت لكم هم بعد حجهم وعمرتهم قصدا المدينة ليجدا من صحابة رسول الله من يسألانه. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. جاء في رواية حديث جبريل عند ابن منده في كتاب الإيمان التصريح بذلك، جاء في هذه الرواية قال يحيى بن يعمر فلما قضينا حجنا قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله، نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله. يعني هذا المسجد الذي وجد فيه عبد الله بن عمر هو مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته يعني صرنا في كنفيه، يعني على جانبيه، يقال كنفاء الطائر يعني جناح الطائر. ثم إنه رحمه الله قد فسر هذا الاكتناف فقال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فاكتنفته أنا وصاحبي حميد بن عبد الرحمن الحميري، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا فيه أدب وتأدب مع العالم، فكان واحد على اليمين واحد عن الشمال، وهذا أدعى إلى القرب منه وأدعى إلى فهم ما يقول وسماع ما يقول، أن يكون الواحد على اليمين وواحد على الشمال. يقول النووي رحمه الله وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحفونه. مع الفاضل تكون مع العالم أنت وأصحابك، فإن الأدب أن تكتنفه، يعني أن يكون البعض على اليمين وبعض على الشمال. هذا إذا كان يمشي. يوضح هذا القرطبي رحمه الله أبو العباس في المفهم، قال وجه الأدب في ذلك وإنما جاءاه كذلك تأدبا واحتراما، إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي. والآن يتكلم عن أدب والفاضل هذا يمشي، لو كان أمامه قابلاه هذا يمنعه من المشي، ستوقفه، وهذا ليس من الأدب. قال رحمه الله إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي، ولو صارا له من جانب واحد لكلفاه الميل إليهما، يعني لو كان على اليمين أو على شماله فدائما هو يلتفت إلى جهة واحدة، وهذا لا شك أنه يتعبه أو يكلفه أن يبقى دائما ملتفتا إلى جهة إليهما. قال: وكانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما، واحد على اليمين واحد على الشمال، أحسن ما أمكنهما في حال المشي، في حال المشي مع الفاضل. من الأدب يعني حتى لو كان 4 أو 5 من الناس ولا 6 من الناس وهو يمشي، يكون بعضهم على اليمين وبعضهم على شماله، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. أما لو كان مثلا جالسا، لو كان جالسا فثم قد يكون ثمة من هيئات الجلوس ما هو أحسن من هذا، وهو أن يقابله، أن يجلس أمامه. وسنتعلم هذا الأدب من هذا الحديث من صنيع جبريل مع نبينا صلى الله عليه وسلم حين أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم سأله، وهي جلسة تأدب من الطالب مع معلمه يستفاد منها هذا، هذا في حال جلوسه. لكن ما أشار إليه القرطبي أبو العباس رحمه الله في حال إذا كان يمشي، فإذا كان يمشي يكون البعض عن اليمين وبعضهم عن شماله، لا يكون أمامه فيمنع من المشي ولا يكون وراءه، فهذا لا شك أنه أدعى إلى عدم القرب منه وسماع ما يقول وفهم ما يقول وما يذكر لمن أتاه إجابة عن أسئلتهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. يحيى بن يعمر يقول: ظننت أن حميدا سيكل الكلام إلي، يعني يترك ويدعني أنا الذي أتكلم. الآن هذان جاء في قضية واحدة، جاء في قضية واحدة، قضية ما ابتدع في البصرة التي بدعة القدرية، فجاء يسألني عنها. ليس عند يحيى سؤال وعند حميد سؤال آخر، مسألة واحدة، وهما الآن رفيقان وصاحبان. فجاء يسألان، يقول هنا رحمه الله: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني يسكت ويتركني أتكلم. وجاء في بعض الروايات أنه كان أبسط منه لسانا، فلأجل هذا كان يحيى هو المتكلم. في رواية جبريل عند ابن منذر رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الإيمان، قال يحيى: قلت تسأله أم أسأله؟ هذا استئذان منه، يعني أنت تكلمه في المسألة أو أنا أكلمه في المسألة؟ قال: لا، بل تسأله، لأني كنت أبسط منه لسانا، لأني كنت أبسط منه لسانا. لما الأمر يتعلق بأدب، وأن الأصحاب من جملة الآداب التي تكون بينهم آداب الصحبة، أن لا يتقدم هذا على هذا في الكلام. قد يكون باستئذان، هذا يستأذن قال: هل تأذنون أن نتكلم؟ وقد يكون بسكوت عنه، فهذا عدلوا عن الكلام حتى فهم ذاك بأنهم يطلبون منه أن يتكلم، هذا من الأداب. لما كان ثمة أدب يتعلق بمثل هذه الحال، كأن يحيى أبرأ ذمته، حتى لا يقال مثلا في الحديث جاء يحيى وحميد، فلماذا تكلم يحيى ولم يتكلم حميد؟ الآن هو بين هذا رحمه الله. في هذا يقول القرطبي رحمه الله: وإنما قال هذا منه اعتذارا عن توهم اعتراض ينسب إليه فيه قلة المبالاة بصاحبه واستئثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام. فلأجل هذا صرح وقال: ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه. بل في رواية ابن منده أنه سأله: تسأله أم أسأله؟ فقال: أسأله. ثم قال: وكنت أبسط منه لسانا فلأجل هذا تكلم. ومن هنا نتعلم أدبا من أداب الصحبة، أن يراعي الإنسان صاحبه. وهذا يا إخوان نتكلم إذا كان عنده مسألة واحدة يتكلم فيها، عندك أنت وصاحبك أو مجموعة من الأصحاب قضية، فجئتم إلى من تسألونه في هذه القضية، هل يتكلم الجميع؟ هذا يتكلم. إن من الأدب أن يتكلم الواحد، وهذا الذي يتكلم على ضوء ما ذكر يحيى رحمه الله أو ما استفيد من فعله، إذا أذن له أن يتكلم فقال: أنت تكلم الشيخ في سؤالنا، أو هؤلاء سكتوا وأعرضوا حتى فهم هذا بأنه هو الذي يتكلم. هذا من جملة الأداب، أدب الصحبة، أدب المصاحبة، تتعلم ويعمل بها. إلا أن الأصل في هذا الباب أن الذي يتكلم هو الأكبر. إذا لم يعين واحد قال عن الجماعة أنت الذي تتكلم، فإن الذي يتكلم هو الأكبر. وهذا نستفيده من حديث القسامة في الصحيحين، وجاء فيه عن أن عبد الرحمن بن سهل أراد أن يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي الأكبر منك والذي يتكلم. قضية واحدة ومسألة واحدة جاء فيها مجموعة، الأكبر هو الذي يتكلم. لو عين واحدا وهو ولو كان أصغر القوم هو الذي يتكلم، لأنهم عينوه بالنيابة عنهم. أما إذا كان لكل واحد مسألة فهذا يسأل وهذا يسأل، ولو كان ثمة إيثار وكان ثمة فعل لظاهر ما قال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أن الكبير يسأل ثم الذي إليه وهكذا ترتيبا، فهذا شيء طيب. قال فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، كنيته أبو عبد الرحمن. وهذه المنادات بالكنية شراح الحديث يقولون إن هذا يدخل في باب التأدب مع الفاضل، وهذا من باب التوقير له والتعظيم والاحترام. قالوا فالفاضل ينادى بكنيته، الفاضل ينادى بكنيته. ولهذا يقول بدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم ويتكلم عن أدب الشيخ مع طلابه، قال وينبغي أن يخاطب كلا منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه لما فيه له تعظيم وتوقير. ثم أورد حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض أصحابه وناداهم بالكنية، نادى أبا بكر قال له يا أبا بكر لما كان معه في الغار، وكن عليا بأبي تراب، وكن أبي بن كعب بأبي المنذر، وكن عمر بأبي حفص. وهذه التكنية قالوا إنها تدخل في باب الإكرام. وكذلك إذا كنت مع الفاضل إذا ناديته بكنيته فهذا شيء طيب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن كنية الرجل تعد توقيرا له وتعظيما، توقيرا له وتعظيما إذا نودي بكنيته، فيقال له يا أبا فلان ويا أبا فلان، احتراما وتوقيرا وتعظيما. فلأجل ذلك هما قالا يا أو قال أبا عبد الرحمن، أي يا أبا عبد الرحمن، ولم يقولا يا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى أو يا ابن عمر، قال يا أبا عبد الرحمن. قال فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر. وطبعا هذه المنادات بالكنية للفاضل من أهل الفضل، إذا كان رجل فاضل ولا كبير ولا عندك تقول له يا أبا فلان، هذا يكون فيه توقير له وتعظيم واحترام. لكن قد تجد أن من ليس بذلك ينادى بكنيته، وهذا يجوز إذا كان لحاجة. وقد ذكر النووي رحمه الله في الأذكار باب جواز تكنية الكافر والفاسق، ينادى بكنيته حتى هو كافر وهو فاسق، لأنه يعلم بكنيته، يعلم بكنيته. وأنت تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب، ذكر بكنيته مع أنه كافر، مع أنه كافر. والمفسرون قالوا إنه ذكر بكنيته لأجل أن كنيته كانت كالاسم له، لم يكن معروفا باسمه. والآية وهذه السورة جاء فيها التشهير به وبفعله، فذكر الاسم المشهور هو المناسب في هذا المقام، وهو الكنية، كنيته. وقالوا أيضا لأجل أن اسمه عبد العزة، وهذا اسم عبد لغير الله، فما ذكر بعبد العزة وإنما ذكر بكنيته بأبي لهب. وبعضهم يقول إن هذا مناسب لأجل أن كنيته مذكور فيها لهب بأبي لهب وهو كافر في النار والنار ذات لهب، فناسب ما يجازى به بكنيته فذكر بأبي لهب، يعني لم يذكر بأبي لهب تعظيما ولا إكراما له، بل لأجل واحدة من هاته الأمور التي ذكرها أهل التفسير. فذهب وسأل عبد الله بن عمر وناداه أبا عبد الرحمن، وهما في حال المشي، وهذا مما يدل أنه يجوز سؤال العالم والمفتي في حال المشي. نعم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا قال يحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقرؤون القرآن، قال ويتقفرون العلم. يتقفرون العلم يعني يطلبونه، يطلبونه كما قال بعض أهل العلم ولو في القفار، يتقفرون العلم. وجاء في بعض الروايات بضبط يتقفون العلم، يتقفون أي يتتبعون العلم، هم حريصون على التعلم يتتبعونه. وجاء في لفظ ذكره القرطبي يتقعرون العلم، يتقعرون العلم، يتقعرون من القعر، وكأنهم يتعمقون في العلم وفي المسائل وفي دقائق المسائل حتى وقعوا في بدعة القدر. فذكر من حالهم أنهم يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم ويطلبون العلم، وهم أهل بدع، هم أهل بدع وضلال. ولهذا تجد أن أهل البدع والضلال قد يكون فيهم التنسك والعبادة، فيهم التنسك والعبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، كثرة صلاة وقراءة قرآن وصيام وعبادات، حتى الواحد يحقر عبادته مع عبادته، اجتهاد، اجتهاد في العبادة. لما ذهب عبد الله بن عباس لمناظرة الخوارج رأى قوما وصف منهم أن جباههم قريحة من كثرة السجود، فهم عباد ونساك وزهاد، ولكن كل هذا ما شفع لهم لما فعلوه من الفعل الشنيع وهو الإحداث في الدين والاتباع المحدث البدع والضلالات، فهذه شنيعة وعظيمة من العظائم، تعظم المعاصي والمنكرات، تعظم المعصية. واليوم قد ينظر الإنسان إلى شيء عجيب جدا، وهو أن أهل البدع في زماننا قد جمعوا بين البدعة وبين الفسوق. انظر إلى الخوارج، الخوارج في زماننا جمعوا بين البدعة وبين الفسوق والفجور والعياذ بالله. ومن كان من أسلافه من الخوارج معروفون بالعبادة وكثرتها والحرص عليها، لكن اجتمعا في البدعة، بدعة الخروج وغيرها من البدع. قال وذكر من شأنهم، يعني قاله ظهر قبلنا ناس في البصرة، ويقصد معبد وأصحابه، قال يقرؤون القرآن يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يفعلون كذا وكذا. وهذا ذكره يعني ذكر ما ذكره من أوصافهم لأجل أن عبد الله بن عمر إذا سمع ذلك يعتني بهم ويعتني بمسألتهم التي ينقلونها أناس فيهم كذا وكذا وكذا، ثم يقول إنهم يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، حتى يعتني ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمسألتهم ويوضح لهم الأمر. قال وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف ولم يسبق إليه القدر، والمقصود أنه لم يسبق إليه علم الله سبحانه وتعالى. ونحن الذين نعتقده أن الله جل وعلا قد سبق علمه بأفعال العباد قبل أن تقع وقبل أن توجد، بل قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك، أولئك الذين ذكرت من أوصافهم معبد وأصحابه، قال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذا تبرؤ من أهل البدع والضلال، تبرؤ من أهل البدع والضلال. وانظر إلى هذا الكلام الشديد، كلام شديد، حتى تعرف حال السلف مع أهل البدع والضلال، حتى في الرد عليهم ثمة شدة. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، تبرؤ من أهل البدع ومن بدعتهم. وهذا هو الأمر المعروف عن الصحابة، هذا الأمر المعروف عن الصحابة، لا يساومون على دين الله ولا يرضون بالإحداث في دين الله ولا يقربون ولا يحبون من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر يتعلق بدين الله وبحفظه والغير على الدين وعلى السنة والتوحيد، فلا يرضون بالمحدث ولا يرضون بأحد يزيد شيئا في الدين أبدا. وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم الرسالة ولم يترك منها شيئا عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما من شيء يريدونه إلا أرجعوه إلى ما في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا حين يجدون تلك المحدثات كان تظهر منهم شدة في الرد على هؤلاء وعدم قبول ما أحدثوه، فضلا عن مجالستهم أو مؤانستهم أو مداهنتهم، لم يكن ذلك منهم أبدا. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان شديدا على القدرية، حتى كان يقول فيهم القول العظيم، كان شديدا على القدرية. وكذلك الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، شدة نابعة من غيرة عن الدين، نابعة عن غيرة على دين الإسلام، وأن يحدث ويدخل فيه ما ليس منه أو يؤتى فيه ما لم يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا اليوم فترى من الناس من يتساهل في هذا الباب، لا يبالي في مماشاة ومجالسة ومدهنة أهل الأهواء، مع علمه بأن فيهم كذا وكذا من الضلال والبدع والمحدثات. فهؤلاء أعني من يجالسونهم يغرون الناس بتلك البدع، وهؤلاء يغرون كثيرا من الشباب بمجالستهم ومؤانستهم، فيقع التميع في الدين بسبب هذا، وبهذا يحاد عما كان عليه سلفنا. تعلم من عبد الله بن عمر. جاءه من يقول له إن قوما يقولون كذا وكذا، الأمر يتعلق بالإيمان، يتعلق بالإيمان، وهذه بدعة كفرية، كما ستعلم أن ظاهر كلام ابن عمر أنه كفرهم. فأخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال رضي الله تعالى عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر. الذي يحلف به عبد الله بن عمر هو الله، يحلف بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما رواه الترمذي رحمه الله من طريقه، فهو يحلف بالله. لكن هنا يقول رضي الله تعالى عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لعله لم يتلفظ بأسماء الله سبحانه وتعالى، ذلك لأجل حفظ اليمين. قاله محمد بن آدم الإثيوبي حفظه الله. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق عنده ذهب مثل جبل أحد، أنفقه تصدق به في سبيل الله، لا يقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. ظاهر كلامه أنه كفرهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لا يصلح عمل بغير إيمان. يأتي كافر يريد أن يتصدق، فهذا ما ينتفع به ولا يقبل منه هذا العمل، لا بد من الإيمان حتى يقبل ذلك العمل. قال القرطبي رحمه الله: هذا صريح في أنه كفرهم بذلك القول المحكي عنهم. وقال النووي مثل ذلك. قال رحمه الله: هذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفير القدرية، ولكن المراد بهم كما قال القاضي عياض القدرية الأول، معبد الجهني ومن قال بمثل قوله في الأول، لأن الإيمان بالقدر كما يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم على درجتين. الدرجة الأولى أن تؤمن بعلم الله الذي سبق أعمال وأفعال عباده قبل أن يخلقهم وقبل أن يجدهم، العلم. والدرجة الثانية تتعلق بأن الله جل وعلا خلق أفعال العباد، بأن الله جل وعلا خلق أفعال العباد، خير ولا شر، طاعة ولا معصية، فتكون على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. من ضل في الدرجة الأولى وقال بأن علم الله لم يسبق فعل العباد، الله لا، يقولون الله لا يعلم ما الذي سيقع بعد حين، لا يعلم، لا يعلم ماذا ستفعل أنت في الليلة وماذا ستفعل غدا، حتى إذا فعلت ثم يعلمه الله. هؤلاء هم غلاة القدرية، معبد الجهني ومن معه. نعم، هؤلاء هم الذي يقع عليهم الكفر. أما في الدرجة الثانية من قال بأن علم الله يسبق أفعال عباده، لكن حين تكلموا عن أفعال العباد قالوا الله لم يخلق أفعال العباد، وخصوصا ما يتعلق بالشر ويتعلق بالمعصية، هؤلاء قدرية، لكن ما يقع عليهم التكفير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ثم قال: حدثني أبي عمر، يعني بدأ يذكر الدليل. لأن عبد الله بن عمر يقول لهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم يقول كلاما ظاهره أنه كفرهم وأن فعلهم كفر وأن هذه العقيدة عقيدة كفرية. ما الدليل على ذلك؟ جاء بالدليل، قال: حدثني عمر بن الخطاب. وهذا تستفيد منه فوائد. أولا، أن المفتي يربط الحكم بدليله، يربط الحكم بدليله. الآن لما ذكر أن هؤلاء ينفون القدر، القدر ذكر الملامة عليهم وشناعة ما هم عليه، ما الدليل؟ ذكر لهم الدليل وهو حديث جبريل، والشاهد منه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال في آخره: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الدليل. ولذلك يقال إن المفتي والذي يعلم يذكر الحكم مع دليله، خصوصا إذا كان الذي يسمع الدليل يفهم الدليل. أما إذا كان مثلا إنسان لا يفهم الدليل تعطيه الحكم، قال هذا حلال وهذا حرام، لأنك إذا أعطيته الدليل أصلا ما يفهم لا الدليل ولا وجه الاستدلال منه. إذا هنا لم تذكر له الدليل فلا بأس. ونستفيد من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لم يكونوا يفرقون بين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم الكتاب والسنة كلاهما وحيان، تستدل بالقرآن وتستدل بالسنة شيء واحد عند الصحابة. عبد الله بن عمر ألم يكن له أن يستدل بالقرآن؟ يمكن أم لا يمكن؟ يقول له القول الذي قاله عن القدرية، ثم يقول له قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وانتهى الأمر. ذكر له الدليل من الكتاب، لكن هو ذكر الدليل من السنة، مما يدل عن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يستدلون إما بالقرآن أو السنة عندهم شيء واحد لا فرق بينهما، فكلاهما وحي عن رب العزة والجلال. وتستفيد أيضا من الحديث أن السائل إذا أجاب عن سؤال فله أن يزيد عن السؤال علما آخر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المسألة التي سئلها هنا عن القدر كان يمكن له أن يقول حدثني أبي أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وانتهى الأمر. الآن ذكر له الدليل، لكن هو ذكر له حديث جبريل بطوله وما فيه من الإيمان، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. فالعلماء قالوا إن المسؤول إذا أجاب قد يجيب عن السؤال ويزيد، وعبد الله بن عمر في هذا هو مصيب للسنة، لأن هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، هم يركبون البحر ويأخذون ماء قليلا معهم، فسئل عن ماء البحر يتطهر به أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الجواب عن السؤال هو الطهور ماءه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده شيئا وحكما يحتاجه، لأن الذي في السفينة يمكن أن يحصل حوتا ولا سمكا، فهل يجوز أكله؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني يؤكل بغير ذبح، ما تحت فنفسه ما في البحر من سمك أو حوت طيب فيجوز أن يؤكل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.